وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفهرس الموضوع بشكل سريع لدقته أفهرسه. قلنا بأن الشك إن كان رقم واحد إن كان في القيد فهذا نظر القراء، لأن الشك في أصل التكفير. اثنين، وإن كان في المتعلق له حالتان: ألف أن يشك في من؟ في أصل الصدور، وهذا يتفرق أنه في الشبهة الوجوبية أيضا، هذا مجرى للاشتغال. وباء إذا كان شكا في المصدر هذا مجرى للبراءة كما قلنا خلافا للآخر. ورقم ثلاثة الذي بحثنا عنه انتهى إليه، هو أنه إذا كان الشك في الموضوع له حالتان: ألف أن يكون الحكم بلحاظ الموضوع فيكون انحلاليا، مثلنا مثالا مثال انحلاليا، مثلنا مثالا مثال للوجوب مثال للقرب، لا تصب الخمر مثال للقرب، أكرم العالم مثال علما للوجوب، فإنه انحلال هذا الحكم بلحاظ الموضوع، يعني إذا كان هذا عالم فأكرمه، إذا كان هذا عالم فأكرمه، إذا كان هذا عالم فأكرمه، إذا كان ذاك عالم فأكرمه. على هذا الأساس وجوب الإكرام مقيد بمن؟ بقيد، وهو شنو؟ إذا كان هذا متصفا بمن؟ بالعالم. فإذا شكينا هذا عالم أو ليس بعالم، يعني الشك في القيد راح يصير، والشك في القيد على ما قلنا مجرى علما للبراءة. ثم بينت هذا المطلب العلمي في الحقيقة العلمي، وهو أن القيد هل هو وجود الشيء في الخارج، بحيث إذا وجد الخمر في الخارج صار حراما، يعني بحيث الحرمة متى تأتي؟ عند الوجود. فقبل ما يحصل الخمر في الخارج حرمة ما موجودة لهذا، على مستوى التشريع موجودة على مستوى الإنشاء، لكنه تلك الحرمة الانحلالية بعدد الأفراد تلك لا تكون موجودة بالأل. هكذا القيد يكون وجود الشيء، أو أن القيد هو الاتصاف بالخمر على تقدير وجوده، وإن لم يكن هو بعد موجود، وإن كان بعد لم يوجد، ولكن لو كان يتصف بالحرمة بالخمرية على تقدير وجوده فهو من الآن، من الآن يعني شو من الآن؟ يعني قبل وجوده هو محرم. ها، فهو هذا الذي يريد نسأل. وما قال اصبروا أنتم إذن مرزائيون على أي حال. فالخلاصة أكرر من الأول التساؤل، أكرر من الأول التساؤل: هل المرجع تحريم الخمر إلى أنه إن وجد خمر في الخارج فهو حرام، هذا مرجع إلى هذا، أو أنه لا مرجع إلى هذا؟ إن اتصف الشيء بكونه خمرا على تقدير وجوده فهو محرم قبل وجوده. اختار المرزا قدس الله روحه الشريف الاحتمال الاول، اي ان القيد للحرمة هو وجود الخمر خارجا وليس اتصافه على تقدير وجوده. ومن هنا جاءت عبارته المشهورة: كأنها ملمحة إلى هذا المطلب. وهي عبارة المشهورة فعلية الحكم لفعلية موضوعه، أي متى ما صار الموضوع فعليا بمعنى تحققه في الخارج صار الحكم فعليا. وفي أجود التقريرات لم يستدل على هذا المطلب بشيء، وكأنه اكتفى ببداهته. إلا أنه في تقريرات الصلاة لتلميذه الكاظمي في الجزء الأول، هو جزء كتاب الصلاة شرح من أهل الكاظمي جامعة مدرسين طبعة جديدة، ما كان سابقا جديدا طبعة، يعني قبل سنتين ثلاثة، جزءان موجود. في الجزء الأول في مبحث اللباس المشكوك استدل على ذلك بوجهين، أحدهما إن الخمر قبل وجوده لا مفسدة فيه ولا مبغوضين، ومع عدم الملاك بالفعل لا معنى لثبوت التحريم الفعلي. ثانيهما إن الغرض من النهي هو الترك، ومع فرض عدم تحقق الخمر خارجا يكون الترك شنو؟ قهريا. طب لا قهري ايه طب قهري ما موجود الخمر فعلا ترك شرب الخمر قهري، ومع تحقق الترك قهرا لا داعي للتحريم فعلا، يعني تحريما فعليا. هو نفس الشيء، لا هو كلامنا للافراد اي لا على مستوى التشريع، طب لا اشكال اكو تحريم على مستوى التشريع، كلامنا ماذا في الحرمات الفعليه بعدد كل فرق هو ابن حل موجهه، لكنه تنحل في مرحله شنو الافراد والفعليه راح تنحل بعد هذا، بس تنحل متى؟ اذا فرض وجد الخمر خارجا يثبت تحريم الفعل، لو لا مو لازم وجود الخارج، وانما يكفي اتصاف بالحرمة على تقدير وجوده. فهو الرجل اختار ماذا؟ ان المدار على الوجود الفعلي، والمناسب هذا ما ذكره المرزا، والمناسب هو الاحتمال الثاني، أي أن القيد هو الاتصال وثاقا للشيخ العراقي والسيد الشهيد قدس سرهما. تمثل وإذا سألت عن الثمرة في ذلك قلت أو أجبت لا داعي للتفتيش عن الثمرة بعد كون المطلب وجدانيا فوجدانية الشيخ تدعونا للحكم على طبقه سواء ترتب الثمرة على الاختلاف أم لا. بل يمكن أن نحكم بترتب الثمرة أيضا. أما قضاء الوجدان بذلك فلأننا نحث في باب المحرمات أن مبغوضية الشيء لا تتوقف على وجوده الخارجي فالسمو نبغض شربه بالفعل وفيه مفسد بالفعل حتى ولو لم يكن حتى ولو لم يكن موجودا خارجا فإن الوجود الخارجي لا يحقق المبغوضية بالفعل والمفسد فيه بل هما ثابتان بقطع النظر عن ذلك. وإن خالف المرزى هذا الوجدان وقضى بمن بعكسه تماما ومما يؤيد الوجدان المدعى وينبه عليه أننا قد نحول دون تحقق بيوت إيجاد الخمور وصنع الخمور أو صنع غير الخمر من سائر الموضوعات للتحريم فلو كانت المبغوضية والمفسدة تدوران مدار الوجود الفعلي للموضوع فلماذا هذه الحيلولة والوقوف دون صنع التمر وغيره من الموضوعات المحرمة. وقاعد نقول ما تحرم السؤال استغفر الله ما تحرم شو مقدمة قاعد تأيدني مو أنا قاعد زين. وأما الثمر يا هو طب ما تعرف. وأما ترتب الثمر فيمكن أن نتصور ذلك فيما إذا فرضنا أن المكلف كان عنده حل يعلم أنه متى ما قلبه إلى الخمر شربه حتما بحيث لا يتمكن من تركه إنه بناء على ما اختاره المرجع يلزم عدم حرمة أحسن عدم حرمة قلبه إلى الخمر. إذ الحرمة لو كانت فهي من باب ماذا المقدمة ولا معنى لحرمة المقدمة بعد فرض عدم حرمة ذيها. وهذا بخلافه على الاحتمال الثاني فإنه يمكن الحكم بحرمة القلب وحيث إن الحس المتشرع والعقلاء يقضيان بمن يقضيان بحرمة القلب نحط به ايه بوجداننا الشرعي او العقلاء شفي تقولون بحرمة القلب في هذه الحالة ومبغوضية ذلك ومبغوضيته فيمكن عد هذا بنفسه دليلا على حقانية شنو الاحتمال الثاني. وأما ما أفاده قدس سره في الوجه الثاني من أن الغرض هو الترك وحيث إن الترك متحقق قهرا قبل الوجود لا معنى لثبوت التحريم فهو مدفوع نقضا وحلا. أما نقضا فلأن لازم ما ذكره عدم ثبوت الحرمة لشرب الخمر فيما لو فرض أن الخمر كان في صندوق مقفل لا يمكن شنو فتحه. إذ الترك قهري ومعه يلزم لغوية النهي، والحال إن ذلك غير محتمل. وهكذا من لا يتمكن من شرب الخمر أو ارتكاب سائر المحرمات خجلا أو خوفا من الناس كما في حقنا، وإن كان احنا إن شاء الله الداعي إلى تركنا هو إن شاء الله لكن قد نترك بعض المحرمات في الحقيقة انت بالي تركا قهريا، اما لعدم بالي تمكننا منها او خوفا او ويجب على رأي المرجع يعني حرمه ماكو من هالحجابة ما موجود، او ذات الشخص اللي ما يتمكن من الزنا مثلا يكون حرمه، ما يتمكن من السرقة، ما يتمكن يعبر على تسلق الجدران يكون حرمه، هذا كله احتمال ما موجود، يعني يكون حرمه ما موجودة ما دام السرقة هذا ناقضان. وأما حلا فلأن المقصود من النهي والغرض منه ليس هو خصوص الترك ولو كان قهرا، بل الترك بداعي طلب مرضات الله عز وجل تربية للمكلف وتهذيبا له، وذلك لا يتحقق إلا مع صدور النهي، كي يتقرب المكلف بالترك امتثالا له، غايته يكون هناك داعيان وسببان المال للترك، احدهما العامل الخارجي وهو عدم التمكن، والاخر طلب مرضات الله عز وجل وإثبات التحريم لأجل تحقيق السبب الثاني لا يكون لغوا. وعليه فالصحيح هو كون القيد شنو الاتصال بوصف الموضوع على تقدير وجوده، وليس هو الوجود الخارجي بالفعل، بيد أننا نخصص ذلك بباب المحرمات ولا نعممه لباب الواجبات. ففي باب الوجوب تكون فعلية الحكم دائرة مدار وجود الموضوع خارجا، ومستندنا في ذلك هو الوجدان أيضا. فإن التكاليف ليست ثابتة قبل شنو؟ بلوغ، الذي هو شنو؟ الذي هو موضوع البلوغ، موضوع. ووجوب الحج ليس ثابتا قبل الاستطاعة، ووجوب الصلاة ليس ثابتا قبل دخول الوقت. إنه في هذه الأمثلة نحس بالوجوب، بعدم فعلية الوجوب قبل فعلية موضوعه خاصة. وعليه فمن المناسب هو التفصيل بأن يقال إن قيد الحكم في باب المحرمات هو اتصاف الموضوع، هو اتصاف الشيء بوصف الموضوع على تقدير وجوده، وليس هو وجود الموضوع خارجا. بينما القيد في باب الواجبات هو وجود الموضوع خارجا، ولا يكفي الاتفاق على تقدير الوجود. والمستند في كلا المطلبين هو الوجدان. زين، هذا كله أيها الأخوة الأعزاء فينا في ألف طبيعي. لا، المهم عندي شنو عن الوجدان. بقية المطلب إلى غد إن شاء الله، خلانا أو منتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد.